أن الأعمش جبل في الحديث وقراءته شاذة لا يقرأ بها، إنما تؤخذ في التفسير ونحوه. وحفص ابن سليمان الأسدي الذي روى القراءة عن عاصم، مش احنا عارفين القراءة الموجودة في بلادنا في المشرق عموما، يعني قراءة حفص عن عاصم. حفص هذا ابن سليمان متروك في الحديث، إمام في القراءة. يعني إذا رأيت حفص ابن سليمان الأسدي في إسناد حديث اضرب عليه، ساقط، لا قيمة له، إسناد حديثي ضعيف جدا. فشوف يعني شوف هذا التقابل يعني ما بين الأعمش وما بين حفص بن سليمان الأسدي. يقول عيسى بن يونس: ما رأيت الفقير في موضع أعز من مجلس الأعمش. وكان الأعمش لا يأبه لأصحاب المال والسلاطين على فقره وحاجته. أهو الأعمش، أهو الأعمش ده يعني كثير جدا من، لو أنت بس طلعت الصحيحين سترى من يعني أحاديث الأعمش شيئا كثيرا، فضلا عن بقية كتب السنة. وهو إمام ثقة ثبت عدل، وكان فقيرا. حتى أن الأعمش نفسه كان يقول: أنا لو كنت بقالا لاستقذرتموني. لو كان يعمل بقالا كان ممكن الناس ما يروحش يشتروا منه نظرا لعمش كان في وجهه رحمه الله. فالفقر لا يضر العالم، رب ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. ومع ذلك كثير من الناس يخدمون أهل العلم حسبة ومحبة، بحيث أن العالم مثلا لو أراد أن يدفع مالا للخدمات التي تؤدى إليه من الناس حسبة ومحبة لدفع شيئا كثيرا جدا لا تتحمله خزانته، إنما الناس يفعلون هذا محبة له. يبقى خد الدنيا ولا لا؟ خد الدنيا. إذا ذكر في مجلس من المجالس أثنوا عليه في غيابه وهو لا يعلم. إذا انتقصه إنسان وجد من الناس من يدفع غيبة هذا العالم، يبقى خد الدنيا ولا لا؟ أخذ الدنيا. بل هم أسعد الناس بالدنيا أهل العلم، إما على مستوى التعبد، لأن الدنيا بغير ذكر الله عز وجل هي جهنم، عبارة عن نكد، كدر، ضغط، تصلب شرايين، ذبحة، هم وغم. الدنيا بغير ذكر الله هي كذلك. أسعد الناس بالدنيا أهل الدين، كما قال سعيد ابن المسيب رحمه الله: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها ذكر الله تبارك وتعالى. هذا ألذ ما في الدنيا على الإطلاق هو ذكر الله عز وجل، ولأهل العلم الحظ الأوفر من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول إنما الدنيا لأربعة نفر، كل بحسبه، فإذا كانوا من أهل العلم دانت لهم الدنيا أيضا، فخرجوا منها بالمجد والذكر الحسن حتى وإن لم يكن معهم مال. فإن كان معهم مال تمت لهم النعمة وصاروا أعلى جيل أو أعلى قبيل عند الله تبارك وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهذا بأفضل المنازل. ثم في الآخرة الجزاء الأوفى. تصور بقى لما العالم يكون مخلصا ويبذل الهدى لا يبتغي عليه عوضا في الدنيا، إنما يبتغي الأجر من الله عز وجل في الآخرة. كل إنسان كان تائها كان عاصيا يدخل في ميزانه دون أن ينقص من أجر هذا الذي اهتدى شيء. شوف بقى الكلمة الواحدة لا سيما في هذا الزمان، يعني الإنسان النهاردة بيخاطب الملايين، فقد يهتدي على هذا الكلام ألوف مؤلفة بكلمة واحدة في لحظة واحدة. فهذا كله إن صحت نية العالم وأخلص لله تبارك وتعالى هذا كله يدخل في ميزان حسناته. يبقى أنا فهمت بقى كلمة الدنيا لماذا جاءت، لماذا جاءت هنا ليظهر لنا أن أهل العلم لم يبخسوا حظهم من الدنيا، أما في الآخرة فهذا يعني جزاء عظيم كبير، كما قال الله تبارك وتعالى والآخرة عند ربك للمتقين. أنماط الناس أربعة كما قال عليه الصلاة والسلام: عالم غني، وعالم فقير، غني جاهل، فقير جاهل. أدي الأربعة. أنت يعني بأمانة وبتجرد وبإنصاف انظر إلى نفسك أنت من أي فئة من هؤلاء، فإذا كنت من أهل المروءة والنبل أنفت أن تكون في الثالثة أو الرابعة، لأن أهل الدنيا كالذي يمسح خده بنعله. تعرف الخد ده أشرف ما في الإنسان، ليه؟ رقيق الجلد، ولذلك يسمى حر الوجه. الخد ده يقال حر الوجه، كما في صحيح مسلم من حديث سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: كنا سبعة، وكان يخدم هؤلاء السبعة أمة، وكان فيهم شيخ حديد، حديد يعني عصبي، فلطم هذه الأمة، فقال له سويد: عجز عليك إلا حر وجهها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعتقوها لهذه الضربة، وكانوا سبعة وكانوا في أمس الحاجة إليها إلى خدمتها يعني. فحر الوجه هو هذا الخد. أهل الدنيا الذين لم يتضلعوا لا بالعلم ولا بالإيمان على استعداد أن يمسح هذا الخد بنعله، لا ينظر إلى مروءة ولا إلى كرامة ولا إلى نبل، وقد يضطر، وهو أحيانا قد يكون عنده دين أيضا، قد يضطر إلى وضع أشياء من المخالفات الشرعية هو غير مضطر إليها في الحقيقة لأجل أن يحفظ ماله، إن يجي له قرار إزالة، إن يجي له أي حاجة والكلام ده، فيقع في مخالفات، يقع في رشوة بيدفعها. ليه؟ عشان يبقى له ظهر. ليه؟ لأنه مخالف، موجود في مكان مخالف، وقد لا يكون مخالفا ويجي له برضو هناك من يظلمه، والمسألة دي فيها تفصيل، لكن أنا أتكلم على أهل الدنيا الذين يستسهلون مخالفة الشرع للحفاظ على أموالهم. هذا الرجل هو من وصفته بالضبط آنذاك. أهل العلم يستنكفون ويأبى عليهم علمهم أن ينزل إلى هذا الحضيض، ولذلك سجن منهم من سجن، وقتل من قتل، وعذب من عذب، وهم ثابتون على الحق المر، لا يبدلون ولا يغيرون، برغم أنه لو بدل أو غير لاستراح. وأقرب مثل إلى ذهني الآن الإمام أحمد رحمة الله عليه، لما المعتصم، وهذه أسوأ ما فعل المعتصم، فتنة خلق القرآن وتبني هذه الفكرة الشيطانية، تبناها المعتصم بكل أسف يعني، واستمرت في أيضا خلافة الواثق، ورفعت في خلافة المتوكل، بدأت في آخر عهد المأمون، واستفحلت في عهد المعتصم، استمرت في عهد الواثق، وبعدين رفعت في عهد المتوكل. لما وقعت المناظرة بين ابن أبي داود وبين الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، فكان الإمام أحمد يقول: يا أمير المؤمنين، قل لي شيئا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول به. فيغتاظ المعتصم، فيأمر الجلادين أن يجلدوا أحمد. وأحمد يعني لم يكن ضخما، لا طول ولا عرض ولا الكلام ده، إنما كان ضعيفا. فكان يقول الجلاد: شد، قطع الله يدك. يضرب الجلاد، ده بيضرب قدام أمير المؤمنين، فلا سيما أمير المؤمنين، له شد يعني اضرب على الآخر، قطع الله يدك. فتصور بقى الجلادين اللي ايده تخن كده يضربون الإمام أحمد النحيف. لم يشف هذا غل المعتصم، كأنما أزعجه ثبات الإمام. فنزل المعتصم وضرب أحمد بيديه، ضرب أحمد بيده، وجرت مفاوضات مع الإمام أحمد. دخل عليه عمه فقال له: قلها يا أحمد، لأن المعتصم قالها، قال لأحمد: قلها يا أحمد، أفك قيدك بيدي. والإمام يقول له: قل لي يا أمير المؤمنين شيئا أقول به من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيغتاظ المعتصم. كان ممكن يترخص الإمام أحمد كما ترخص غيره، لكن ما عاد يصلح أن يترخص بعد هذه الفضيحة، وقد انتشر الخبر في الدنيا، وانتظر الناس مقالة أحمد، وقل من ثبت مثلما ثبت الإمام. دخل عليه عمه قال: يا أحمد قلها، وجعل يذكره بالرخص، إن ممكن يترخص يعني. فيقول الإمام أحمد لعمه: يا عمي، عرضت نفسي على النار وعلى السوط فوجدتني لا أحتمل النار، والله يا عمي ما بيتي والسجن إلا واحد. العالم يثبت، المزني مثلا، البويطي عفوا، البويطي أيضا صاحب الإمام الشافعي ممن ناله مثل هذا الأذى، ردوه حطوه في السجن. فكان إذا أتى يوم الجمعة وسمع البويطي صوت المؤذن، كان بيغتسل طبعا ويلبس أفضل ثيابه، ثم يدق الباب على السجان. السجان طبعا واقف من بر، ها، يقول له: عايز ايه؟ يقول: اريد ان البي نداء ربي. ربي بيقول لي: حي على الفلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح، اريد ان البي نداء ربي. فيقوم السجان يقول له: عافاك الله، يعني انت عقلك في حاجه؟ ده انت مسجون، تطلع ازاي تصلي الجمعه وترجع؟ فيقوم يخلع ملابسه ويقول: ربي أردت أن أجيب داعيك فمنعوني، ويقعد. وكل جمعة بالنظام ده. ليه بيعمل الإمام هذا؟ معذرة إلى ربكم، أعذرت يا رب، أنا كل جمعة عايز ألبي داعيك لكن يمنعونني. طب العالم يثبت على الحق المر، وقد يدفع رأسه ثمنا للثبات على هذا الحق. انقل الصورة دي لأهل الدنيا، لا يصبرون إلا على المال فقط، ولا ينظر من أي جهة جاء هذا المال، ويجمع الملايين والمليارات، مع أنه في حياته لا يحتاج إلى هذا المال كله. وأنا بستغرب ودائما أقول يعني الغني ده اللي جمع الملايين ده لا يتقي الله فيها، عايز ايه من المال؟ المال له وظائف، النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة، يقول ابن آدم مالي مالي، تكلمه يقول لك فلوسي. طيب وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ هي دي وجوه المال. وجوه إنفاق المال أن تأكل، أنك أنت تلبس، يلتحق بهذا بقى أنك أنت تشرب، ما هو مع المأكل، أنك أنت تتداوى، ما هو يا أكل يا شرب، أنت مش محتاج لكده، ما أنتش محتاج لفسح ولا محتاج أنك تشم هوا ولا الكلام ده. لو أنت ما عندكش مال مش هتتعب أنك تشم هوا البيت، ولن تشعر بأي نقص، أنك أنت لعمرك بتروح شواطئ ولعمرك بتروح السواحل الشمالية ولا الجنوبية ولا الكلام ده. احنا عايشين سعداء الحمد لله، لا بنروح مصايف ولا فكرنا نروح مصايف في يوم من الايام، ولا نشم هوا. ما هو الهوا هو دي عقد عند الناس، عقد ينقلون هذه العقد بكل اسف لاولادهم ايضا. تبص تلاقي الاب او الام ياخد الاولاد للنوادي المشهوره. طب انت بتاخد الولاد للنادي ليه؟ يقول لك عشان يغير جو، علشان ما يتعقدش. لا، العقدة دي عندك انت، انما الولد لا يشعر بهذا مطلقا. فلا، بالاضافة لان لكونك انت تاخده للنادي الشهير، النادي النهاردة بقى واجهة اجتماعية، ولذلك في بعض النوادي بتدفع 100,000 و150,000 عشان تاخد عضوية النادي دلوقتي، وربما يكون اكثر. أنا الكلام ده اسمعه بس من الناس، أسمع من الناس إنه ممكن يدفع 100,000 و200,000 والكلام ده عشان يبقى عضو في النادي. طب ليه هيبذل هذا المال الكثير؟ عشان إيه يعني؟ عشان واجهة اجتماعية. كل ما نادي يكون مشهور وعلى قبة النوادي، كل ما يبقى الفاتورة بتاعته غالي. وإنت بقى تقول أنا مشترك في النادي الفلاني والنادي الفلاني، زي الأحياء برضه، الأحياء بتتفاوت، يقول لك الحي الفلاني أرقى الأحياء والحي الفلاني أردأ الأحياء. زي المحلات برضو في تفاوت، يعني في بعض الناس اللي هم عندهم عقدة نقص مثلا يروح على محلات شهيرة جدا جدا، ما يدخلهاش إلا الناس الأغنية قوي، فيدخل يطلب كيسين ثلاثة بلاستيك مكتوب عليهم اسم المحل، ويروح سوق كانت ويملاهم جرجير ولا يملاهم حاجات مقطعة، ويشيل بقى ليه شايل الكيس مكتوب عليه اسم المحل والكلام ده، على اساس ان هو يبقى في الشارع الناس كلها هتقول ده ايه اللي دخله المحل ده، اكيد ده راجل مريش والكلام ده. عارض من اعراض الدنيا. فالنوادي واجهه اجتماعيه، فانت لما تاخد الولد الى نادي من النوادي، هو النوادي مش فيها البنج وفيها الحشيش وفيها الخمر وفيها العري وفيها التفسخ وفيها كل حاجه. انت بتاخد الولد وصغير فعلا لا يدرك مثل هذا، لكن لما يكبر الولد أنت لن تستطيع أبدا أن تحكمه على الإطلاق، هيتفلت منك وهيبقى له إرادة، زي ما الأولاد بيخلفوا أباءهم، أبوه يقول له يمين يروح شمال والأب مش عارف يعمل له حاجة. لما الولد حتى على الأقل لو كان ولد موزون الدماغ يقول لك والله لولا أن هذا النادي محترم ما كانش أبوي وأمي خدوني وأنا صغير. إذا كنت أنت بتاخده عشان يروح على حمام السباحة ولا يقعد على النجيلة، لما يكبر مش هيقعد على النجيلة، هيروح بقى يشوف النادي ويشوف أغوار النادي والكلام ده، بيبقى يعني شر مستطير. أنت بتدفع ضريبة الكلام ده بعد 10 سنين، يعني ضريبة تجيش على طول. أقول ما كل ده نوع من ما هو ده كله عبارة عن دنيا. فأنت يا حتاكل يا حتشرب يا تتصدق. الأكل والشرب هي الدنيا وملحقاتها، والتصدق هو ده عمل الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن المال دي وظيفته، دي وظيفة المال. هل لك يا ابن آدم مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فأنا عايز أعرف أنت بعد ما تأكل كل ما شئت، فإنك لن تملأ أكثر من معدتك. البس ما شئت فلن تواري أكثر من بدنك. طب والباقي الملايين والمليارات دي هتعمل بها إيه؟ تتركها للورثة يستمتعون بها، وبعدين تتسأل عن كل فلس في هذا المال. ما لم يكن عند الغني تقى وعلم هيضيع. أشوف هو ده الصنف الثالث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله، لا يرعى لله فيه حقا، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل به رحمة، ولا يرعى لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. فأنت إما أن تكون عالما غنيا، أو عالما فقيرا، أو غنيا جاهلا، أو فقيرا جاهلا. فأنت آني واحد في هؤلاء الأربعة؟ إذا كنت من أهل المروءة، أنا أعلم أنك تستنكف أن تكون مع الثالث أو مع الرابع، يبقى ما بقي إلا العلم. هو الفيصل في القصة دي كلها هو العلم. وتكلمنا بإسهاب كثير عن فضل العلم. ويكفي أن أذكر لك في معرض تفضيل العلم أن الله عز وجل أباح صيد الكلب العالم أو الكلب المعلم يعني، وأهدر صيد الكلب الجاهل. حتى العلم رفع الكلب، رفع الكلب. شو الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله عدي بن حاتم عن صيد الكلب، قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل. قال: يا رسول الله، وإن قتل؟ قال: وإن قتل. وكذلك الكلب الذي صاحب أهل الكهف نوه الله عز وجل بذكر اسمه: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وهذا كلب، يعني يكفيك من شر سماعه، كلب. لما كان هذا الكلب عالما حل صيده، لما كان جاهلا أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيده. ولما صاحب الصالحين وصاحب أهل الفضل ذكر في كتاب الله عز وجل يقرأ إلى يوم القيامة وينوه باسمه إلى يوم القيامة. وكما قال علي بن أبي طالب: كفى بالمرء شرفا، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. لو لقيت أبا جهل في الطريق قلت له: يا جاهل، لحمر أنفه من الغيظ، لأن الجهل عار، الفقر ليس بعار، الضعف ليس بعار، أما الجهل فعار. وكما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. إما أن تكون عالما، إما أن تكون متعلما. يبقى أنا عندي هذا الحديث إنما يدور مع قبته ومحور ارتكازه هو العلم. فالعلم ممدوح لذاته، العلم الشرعي ممدوح لذاته لأنه يوصل إلى الله تبارك وتعالى، ممدوح بسبب أنه يوصل إلى الله تبارك وتعالى كوسيلة. المال يستطيع الغني أن يجري في مضمار العالم إذا استعمل قانون العلم في المال. يبقى الغني إما أن يكون عالما بالأحكام الشرعية أو بصحبة عالم، إذا ما كانش عنده موهبة أنه يستطيع أن هو يحصل العلم. وأنا أقصد طبعا علم الورع مع علم البيوع، علم فهم البيوع. طالما أنه تاجر يبقى يذاكر البيع كويس، أو يكون بصحبة عالم إذا أراد أن يعقد صفقة من الصفقات فلا يعقدها حتى يسأل أهل العلم: أيجوز لي أن أشتري البضاعة الفلانية بالشروط الفلانية؟ ينظر العالم إلى الشروط، يقول له: نعم يجوز، أو يجوز لكن احذف هذا الشرط أو هذا الشرط أو هذا الشرط.

إن أحياني الله تبارك وتعالى وجمعني بكم إن شاء الله عز وجل. وأظن بقي من وقت البرنامج شيء قليل، فيعني إذا كان في أسئلة. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك ثلاث أسئلة. نعم. بإذن الله كده أنا طالعة الحج إن شاء الله. أنا منتقبة. فكنت عايزة أعرف يعني أرتدي الجوانتي والشراب والنقاب في الطواف والسعي ومنى وعرفات وكده ولا لأ؟ نعم طيب. والحاجة التانية كنت عايزة أسأل، هل ممكن، هل جائز الإحرام بلون غير اللون الأبيض؟ يعني أنا كنت عايزة أحرم بأسود. نعم. السؤال الثالث بعد إذن حضرتك، لما تحلل من الإحرام، لو أنا هدخل المسجد الحرام مش هبقى محرمة بقى خلاص وعايزة أطوف حوالين الكعبة، أعمل إيه؟ نعم طيب. وبعد إذن حضرتك حاجة كمان، لو ملابس الإحرام اتسخت، هل ممكن إن أنا أستبدلها بملابس أخرى ولا لا؟ طيب وجزاكم الله خير. نعم. نعم. الو. السلام عليكم ورحمه الله. نعم اتكلم بشير والدنا. انا اسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمع شيخ اسحاق. نعم تفضل. السلام عليكم. بس لو سمحت وطي التلفزيون. اني وحدك الله والله. وطي التلفزيون عندك الله يكرمك. احبك الله عز وجل. واسال الله جل وعلا ان يجمعنا في الجنه ان شاء الله. امين يا رب. الله يحفظك. تفضل. وينفعنا إن شاء الله بعلمك. آمين يا رب. جعله في ميزان حسناتك يا رب. جزاك الله خيرا. تفضل يا شيخ. السؤال يا شيخ، هو رجل طلق زوجته ثم على يد مأزول طبعا. لا. ثم ذهبت إلى بيت أهلها وأراد أن ترجع إليه مرة أخرى، هل تعود على يدي مأزون أيضا بعقد جديد؟ دي أول طلقة. طيب ماشي. طيب. أول طلقة. طيب ماشي. طيب ده خلاص ده سؤال. طيب ماشي يلا. أي نعم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ أبو إسحاق. أي نعم تفضل. معك أخوك عز الدين من الجزائر. أهلا يا أخي كريم. يا شيخ بدي أسألك سؤال. تفضل. في الحقيقة أريد أن أسأل حول حقيقة العقد الأشعري أو ما يسمى بالعقد الأشعري. عن إيه؟ العقيدة الأشعرية. آه. بارك الله لنا فيك يا شيخ. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يحفظك. ربنا يبارك فيك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. سمحت أنا عايز أسأل عن الفجر الكاذب. عن إيه؟ الفجر الكاذب. ما حكم الصلاة بعد؟ ما حكم الصلاة بعد الأذان مباشرة؟ لا. طيب حاضر. نعم. ألو. نعم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضل حضرتك يا شيخ، هو سؤال بالنسبة لرمضان الصيام. حضرتك لو واحد صايم على توقيت القاهرة، يعني صام على فجر القاهرة، وسافر مثلا لعمل العمرة بالطيار ووصل السعودية، هل يفطر على أذان السعودية ولا هل يستنى أذان مصر؟ والكلام ده بالنسبة برضو يعني للتوقيت الداخلي، الواحد بالنسبة للصيام في التوقيت الداخلي، ايه حكم الصايم على أذان وان هو يفطر على أذان تاني؟ يفطر على مغرب البلد ولا يفطر على المغرب اللي هو صام عليه؟ وهل عليه إعادة ولا ما عليهوش إعادة؟ لا يعني مثلا لو هو في القاهرة أو هو في اسكندرية يفطر على القاهرة مثلا، تقصد كده؟ طيب حاضر. شكرا. طيب خلاص كده كفاية. كفاية لأن ما عادش وقت. خلاص ما إن شاء الله نعوضها في المرات القادمة إن شاء الله. بالنسبة للأخت اللي هي بتسأل عن النقاب في الحج والجورب وهذه الأشياء. طبعا الجورب جائز لأن نقاب المرأة إنما يكون في وجهها وكفيها، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والنقاب هو طبعا القطعة التي تشد على الوجه، لكن المرأة وإن لم تنتقب لكنها تسدل من جلبابها على وجهها وتحرص على ألا يمس هذا الإسدال وجهها، بأنها بتعمل كرتونة من فوق كده أو حاجة زي التند كده، بحيث إن لو نزلت الإيه نزلت البيشة من على وجهها ما تلتصقش بوجهها، لكن إذا الريح يعني ألصقت هذا الإسدال على وجهها فهذا لا شيء عليها فيه. فهي لا تنتقب ولا تلبس قفازين كما هو منصوص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجورب فلا شيء فيه، لأن قدم المرأة معروف أن قدم المرأة عورة وأن المرأة تستر قدمها، لكن لا تنتقب إنما تسدل. ها يعني برضو عشان بس كثير من الناس مش عارف يفرق، أو من النساء مش عارف يفرق ما بين الإسدال وما بين النقاب. وبتقول بقى يعني هل ممكن هي عايزة تحرم في الجلباب الأسود، وهذا هو الأفضل، لأن الحقيقة يعني اللون الأبيض على النساء هذا من البدع اللي هي النساء تعودوا عليه. أنا ما بقولش اللون الأبيض بدعة كبدعة، لكنهم خصوا الإحرام حتى النساء باللون الأبيض. لا، المرأة ما تلبس اللون الأبيض، اللون الأبيض ده للرجال، هذا أبيض للرجال، أما النساء فاللون المستحب هو اللون الأسود، ويجوز أي لون آخر يعني مش الأسود فقط. يعني برضو لأن في بعض الناس ما بيحبش اللون الأسود، أو ما بيحبش مراته تلبس اللون الأسود، أو هي نفسها بتحبش اللون الأسود، فيجوز لها في هذه الحالة أنها تلبس أي لون آخر، بشرط لا يكون ثياب شهرة ولا بيلمع كده في الشمس ولا يلفت الأنظار ولا كده، إنما أي لون آخر جائز، زي مثل بني، زي مثل رصاصي، زي البيج، زي الزيتي، كل ده جائز برضو. وفي حديث صحيح البخاري يبين أن المرأة يجوز لها أن تلبس بخلاف اللون الأسود، وهو أن امرأة ضربها زوجها ضربا مبرحا يعني حتى اخضر جلدها من الضرب، فجاءت عائشة رضي الله عنها تشتكي، جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تشتكي زوجها، فطبعا عائشة جلستها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة والنساء ينصر بعضهن بعضا، فقلت والله يا رسول الله لجلدها أشد خضرارا من خمارها. فده يبقى دلنا على أن الخمار إيه بتاعها كان أخضر، فيجوز يعني. لكن الأخت لو أحبت أنها تحرم يعني في ثياب سود فهذا لا شيء فيها. كذلك هي بتقول يعني إذا تحللت من ملابس الإحرام وأرادت أن تطوف، الطواف لا يشترط أن يكون المرء محرما حتى يطوف، إنها في طواف تطوع، وطواف تطوع الإنسان بيلبس ملابسه كاملة ويطوف سواء كان رجلا أو كان امرأة. نعم. أما برضو استبدال ملابس الإحرام بأخرى إذا اتسخت فهذا جائز لا إشكال فيه. الآخر بيسأل بقى عن رجل طلق امرأة على يد مأذون للمرة الأولى، فليرجعها برضو على يد مأذون؟ نعم، لا، لأن أنا أعتقد أنه في لا سيما في هذا العصر لا يكفي أن يرجعها فقط كذا شفوي. ليه؟ لأن أنا عندي أسيم الطلاق، وهذا الرجل إذا أرجع امرأته بدون ما يكون في مستند رسمي، فإثبات الأولاد منين؟ يعني هو لو افترضنا أنه انتفى من ولده، الولد ده ما عرفوش، مش ابني ولا عرفه، طبعا. ليه؟ لأن آخر مرة المرأة طلقت في الوثيقة الرسمية من سنة، وبعدين المرأة دي خلفت الولد ده بعد سنة ولا بعد سنتين، طب جابته منين؟ فهتتهم المرأة في عرضها. وكذلك لو أن هذا الرجل مات وسمت الطلاق هي الموجودة، مش هترس، مش هيكون لها حاجة. فطبعا عشان كده احنا بنؤكد على ضرورة أنه إذا أراد أن يرجعها لابد أن يرجعها أيضا بوثيقة رسمية. طبعا العقيدة الأشعرية هذه طبعا على خلاف عقيدة السلف الصالح، وعلى خلاف عقيدة القرون الثلاثة الأول التي كان عليها الصحابة والتابعون وتابعوه وأئمة المسلمين، أئمة المسلمين الأئمة المتبوعين كمالك وأحمد والشافعي وزفيان والأوزاعي وهؤلاء الأئمة الكبار كانوا طبعا على خلاف المسألة، بل الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع عن كثير من اعتقاده، وإن كان بقي عنده برضو عليه بعض ملاحظ في عقيدته حتى بعد رجوعه، ولذلك لم يقبل منه أبو محمد البربهاري إمام الحنابلة في بغداد آنذاك، لم يقبل منه رجوعه. وأعتقد يعني أن ممكن تتابعوا المسألة دي مع الشيخ محمد حسان على شاشة قناة حكمة، أعتقد أنه بيشرح في العقيدة. نعم، بالنسبة لي مسألة الفجر الحي الصادق والفجر الكاذب، أنا لم يتصل بي خبر من ثقة رأى بنفسه شيئا أستطيع أن أعتمد عليه في هذه الفتوى. وكنت سمعت هذا الكلام من شيخنا الألباني رحمه الله تبارك وتعالى لما قال إن الوقت في أذان الفجر يعني في مصر يؤذن له قبل الوقت، وطبعا مع جلالة شيخنا رحمه الله، إنما تلقى هذا الكلام أيضا من أناس برضو في مصر أظن أو نحو ذلك، وإلا فلا يفتى في مثل هذا إلا إذا رأى الإنسان رؤية عينية وقال أنا رأيت وكان خبيرا يستطيع أن يفرق بين الفجر الصادق ويفرق بين الفجر الكاذب. ويكون طبعا خارج البلد تماما، لأن الكهرباء والكلام ده يعني يستحيل أن يعرف الإنسان مع وجود الكهرباء الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، ده لازم يطلع إلى الصحراء، ولا بد أن يكون عالما كما قلت بالتمييز بين الفجرين، وعالما أيضا بالأدلة الشرعية. فلو جاءني شيء من هذا من ثقة أعتمد عليه يمكن أن أتبنى يعني قوله في هذه المسألة. وإن كنت سمعت قديما من الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه، أسأل الله أن يرفع درجته في الجنة، أن جماعة من علماء الأزهر وعلماء الفلك خرجوا برضو لضبط يعني هذه المسألة، ولم يجدوا كبير فرق إلا نحو 5 دقائق فقط، هذا ما سمعته من الشيخ صفوت رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فلأجل هذا احنا بنقول يعني الأحوط في الصلاة انك تأخر، والأحوط في الصيام انك تمسك مع الأذان، تمسك مع الأذان في بالنسبة للصيام، وتأخر بالنسبة للصلاة. اما اذا كان الناس بالذات في الأرياف والكلام ده بيصلوا تقريبا بعد 10 دقائق لا يزيدون عنها، فمن صلى معهم لا يعيد الصلاة. نعم، الأخت بقى اللي بتسأل عن يعني لو صامت على في توقيت القاهرة وبعدين راحت السعودية مثلا لأداء العمرة ولا حاجة، تفطر على توقيت القاهرة ولا توقيت السعودية؟ طبعا ألف به تفطر على توقيت البلد اللي هي نزلت فيه، على توقيت مكة، لأن المغرب هناك هو المعتبر. وكذلك لو هي مثلا في الإسكندرية، والإسكندرية بيدانوا بعد القاهرة بحوالي 2 دقيقة مثلا، طب هل لو سمعت الأذان في القاهرة تفطر ولا لا؟ لا، تفطر على البلد اللي هي فيها. نعم، ويعني أخيرا أسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يشفي الأخ الصبي الطفل عمر ابن أخينا وسام عبد الوارث. والحقيقة يعني هذا الطفل له معزة خاصة عندي، فأنا الذي سميته بناء عن رؤيا رأيتها قبل أن يولد. فأنا الحقيقة رأيت في منامي قبل أن يولد عمر بحوالي 3 شهور أو 4 شهور، رأيت الأخ وسام في الرؤيا، فقلت له إن امرأتك حامل وفي ولد فسميه عمر. فالحقيقة هم يعني سموا عمر يعني بهذا الاسم يعني بناء عن هذه الرؤية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعمره، وأسأل الله عز وجل أن يحييه، إن هو الوضع الصحي اللي هو فيه إنما يحتاج إلى إحياء، يحتاج إلى إحياء. وأسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض، إن يعني المسألة دي ليست يعني هذا الدعاء ليس خاصا بعمر وحده، إنما يعني ذكرته على يعني سبيل الوفاء لأبيه. أسأل الله عز وجل أن يحفظه، وأدعو الله تبارك وتعالى لجميع مرضى المسلمين أن يعافيهم الله تبارك وتعالى. ومن ابتلي بمصيبة فليصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوتي امرؤ عطاء أوسع له ولا أفضل من الصبر، وأهل الصبر لهم معية خاصة، والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي